إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم داعيًا للخلق إلى عبادة ربهم سبحانه وتعالى بشيرًا ونذيرًا، يبشر المؤمنين المتقين بالثواب الجزيل، وينذر الكافرين والظالمين والفجار بالعذاب الأليم في نار جهنم. فلقد أنذر صلى الله عليه وسلم من نار جهنم، قال مرةً وهو يخطب في أصحابه رافعًا صوته عليه الصلاة والسلام: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. رواه الدارمي. وربنا سبحانه وتعالى قد أنذرنا النار أيضًا يا عباد الله، فقال جل في علاه: فأنذرتكم نارًا تلظى، أي حذرتكم وخوفتكم نارًا، نارًا تتوهج وتتوقد يا عباد الله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى باتقاء هذه النار، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا فلنتقي نارا يا عباد الله، نارا حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، وأهلها يا عباد الله في جحيم عظيم، ينطلقون إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، تراهم مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، والأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وبالنواصي والأقدام يؤخذون، وفي الجحيم ثم في النار يسجرون، لا يجدون فيها خيرا يا عباد الله. فلو سألت عن طعام أهل النار فإن طعامهم الزقوم، وهو شجر خبيث كريه المنظر، كريه المنظر، مر الطعم والمذاق، لا يسمن ولا يغني من جوع، هو طعامهم إذا جاعوا، فإذا أكلوا منه التهبت أكبادهم، فيستغيثون ويطلبون الماء، فيأتيهم الماء الشديد الحرارة الذي يشوي وجوههم حتى يسقط اللحم عنها، لكنهم يشربونه يا عباد الله، ويضطرون إلى شربه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وإن سألت يا عبد الله عن لباس أهل النار فإن لباسهم هو العار هو الشر والعار، لباسهم هو الشر والعار، قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لباس يا عباد الله لا يقيهم حر جهنم بل يزيدها اشتعالا. وأما إن سألت عن فراش أهل النار فاقرأ قول ربك سبحانه وتعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عباد الله، هذا شيء من عذاب أهل النار، وقانا الله جل وعلا منها أجمعين. هذا شيء من عذاب أهل النار والله المستعان، التي يعلو فيها شهيقهم ويزداد زفيرهم، ويحال فيها بينهم وبين ما يشتهون، يطلبون أن يقضى عليهم ويطلبون أن يخفف عنهم من عذابها، فلا يجابون. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. عباد الله، إن داعيهم لا يجاب، كما أنه لا يرحم باكيهم أيضا. أهل النار يبكون، يبكون الدم بدل الدمع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم. رواه الحاكم. فعذاب جهنم يا عباد الله عذاب عظيم. إن أهون الناس عذابا في النار يرى نفسه أشد الناس عذابا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا، إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. رواه البخاري ومسلم. فيا معاشر المسلمين، اتقوا نار جهنم، اتقوا نار جهنم، فإنها نار عظيمة. اتقوها بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات التي هي أسباب دخولها. اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: واحرصوا رعاكم الله على تذكر النار، على تذكر النار في كل الأوقات، ولا تغفلوا عن ذكرها، فإن ربكم جل وعلا قد جعل لكم في دنياكم ما يذكركم بنار جهنم لتستعدوا لذلك اليوم العظيم حرصاً على اتقاء عذابها. إن الحمام يا عباد الله الذي ندخله في بيوتنا فنجد فيه الحر ونجد فيه الماء الساخن ليذكرنا بحر جهنم. كان بعض السلف يتذكرون حر جهنم إذا دخلوا الحمام، فيحدث لهم ذلك نوع عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون سبباً لخوفهم واستعدادهم لتلك الدار باتقائها يا عباد الله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نعم البيت الحمام، يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ فيه بالله من النار، ويستعيذ فيه بالله من النار. ودخل عبد الله بن وهب رحمه الله الحمام فسمع تالياً يقرأ: وإذ يتحاجون في النار فأغشي عليه، وصب أحد الصالحين ماءً من الحمام على رأسه فوجد شدة الحر فبكى بكاءً شديداً، فقال: تذكرت قول الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وكذلك يا عباد الله، حر الصيف كالحر الذي في أيامنا هذه يذكر بنار جهنم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فالبرد الذي تجدونه في الشتاء هو من زمهرير جهنم، والحر الذي تجدونه في الصيف هو من حرها يا عباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. رواه البخاري ومسلم. والحمى يا عباد الله التي تصيب المريض يجد حرها فيتذكر حر جهنم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. رواه الدارقطني. كما أن نار الدنيا يا عباد الله التي نوقد عليها تذكرنا بنار جهنم، نار الدنيا التي قال الله جل وعلا فيها: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هي تذكرة يا عباد الله، تذكرة بالنار الكبرى، كما قال قتادة ومجاهد رحمهم الله تبارك وتعالى: النار التي نوقد عليها تذكرنا بنار جهنم يا عباد الله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، هي جزء من 70 جزءا من حر جهنم. فقال الصحابة: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، إن كانت لكافية أي هي كافية لعذاب الكافرين والفجار. رواه البخاري ومسلم. نار الآخرة فضلت على نار الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو إن نار الدنيا لكافية، كما قال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم: نحن لا نصبر على نار الدنيا فكيف بنار الآخرة والعياذ بالله. فيا معاشر المسلمين، إنكم قد ترون ناراً في الدنيا توقد فتستعظمونها، ألا فاعلموا أن نار جهنم أعظم. ولا يخفى عليكم عباد الله ما يحدث في بلادنا في هذه الأيام من حرائق في الغابات في مختلف الولايات، حرائق يا عباد الله لم تشهدها بلادنا من قبل. وإن هذه الحرائق لتذكرنا بثلاثة أمور: أما الأمر الأول فإنها تذكرنا بنار جهنم، وكيف لا تذكرنا بنار جهنم وهي جزء منها يا عباد الله؟ نتذكر نار جهنم فنتقيها باجتناب المحرمات والمعاصي، ونجتنبها ونبتعد عنها بفعل الطاعات والعبادات. وأما الأمر الثاني فإن هذه الحرائق تذكرنا بإخواننا المسلمين الذين أصيبوا في أنفسهم وأبدانهم وأموالهم، فإن منهم من مات، ومنهم من أصابته حروق، ومنهم من فقد ماله. نسأل الله عز وجل أولا لمن مات في هذه الحرائق أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتقبله من الشهداء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: صاحب الحريق شهيد. قال: وصاحب الحريق شهيد، رواه أبو داود. ونسأل الله عز وجل أن يشفي الذين أصيبوا بالحروق وأن يعجل بشفائهم، ونسأل ربنا جل وعلا أن يعوض من فقد مالا خيرا منه، أن يعوضه خيرا منه. ولا شك يا عباد الله أن المسلمين في مثل هذه المصائب في مثل هذه المصائب والبلايا يكونون عونا لإخوانهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والأمر الثالث يا عباد الله الذي نتذكره بتذكر هذه الحرائق، نتذكر أهل الإجرام والإرهاب الذين كانوا سبباً في إشعال أغلب هذه الحرائق، كما جاء في التقارير الأمنية. وإنهم يا عباد الله لينتقلون من شيء إلى شيء آخر، وغايتهم إحداث الفوضى في بلادنا الحبيبة، إحداث الفوضى في بلادنا الحبيبة من غير مبالاة، لا بأرواح المسلمين ودمائهم، ولا بأموالهم، ولا بأمنهم. فيا أيها المسلمون في هذا البلد، لا تنساقوا وراء الدعاوى المغرضة لهؤلاء المجرمين، وكونوا عوناً لقادة هذا البلد وجيشه فيما أرادوا من خير، سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر هؤلاء المجرمين، وأن لا يحقق لهم غاية. اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، ولا ترفع لهم في بلدنا راية. اللهم احفظ المسلمين في هذا البلد منهم، اللهم احمي بلدنا والمسلمين فيه من كيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قال بعض السلف: كيف يتقي حر الصيف، كيف يتقي حر الصيف من لا يتقي باجتناب الذنوب حر نار جهنم؟ وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. إذ الواجب علينا يا عباد الله أن نتقي حر جهنم باجتناب المحرمات والمعاصي التي هي أسبابها، وبالحرص على الطاعات والعبادات التي تجنبنا منها. فوالله الذي لا إله إلا هو إن صبرنا على الطاعة وعن معصية الله عز وجل لأهون علينا من الصبر على حر جهنم يا عباد الله، والعذاب العظيم فيها. إننا معاشر المسلمين نتقي حر الصيف باتخاذ بعض الأسباب، نذهب إلى الأماكن الباردة وإلى أماكن الظل، وربما نستعمل أجهزة التبريد كالمكيفات والمراوح، لا بأس بذلك. ولكن يا عباد الله، كيف بنا لا نتقي حر جهنم؟ كيف بنا لا نتقي حر جهنم وهو الأولى يا معاشر المسلمين؟ وإن من أعجب العجاب ما يفعله بعض المسلمين من اجتناب حر الدنيا بأمور يا عباد الله بأمور محرمة تورد صاحبها نار جهنم والعياذ بالله. وإن من هذه الأمور التعري يا عباد الله، وإني لا أتكلم في هذا المقام عن تعري النساء فهو معلوم من الدين بالضرورة وخطره عظيم على أمة الإسلام. إن أكثر الابتلاءات والمحن التي يقع فيها المسلمون هي بسبب فتنة النساء، ولكن أتكلم عن تعري آخر في ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة في بلدنا، ألا وهي تعري أشباه الرجال بلبسهم للسراويل القصيرة التي لا تكاد تستر عورتهم المغلظة، خصوصا إذا جلسوا يا عباد الله يلبسون تلك السراويل القصيرة يمشون بها في أوساط المسلمين والمسلمات من غير حياء، والله المستعان. فإني قائل لهؤلاء: كيف تتقون حر الدنيا بهذه المعصية ولا تتذكرون حر نار جهنم يوم تلقون ربكم سبحانه وتعالى بهذه المعصية الشنيعة؟ فإني مذكر لكم بهذه الذكرى لعلكم تتركون هذا الفعل الشنيع الذي هو لبس هذه السراويل القصيرة التي ابتلي بها لا الصغار فقط بل حتى الكبار الآباء، والله المستعان. ولعلكم يا عباد الله تزينون أنفسكم بالاستقامة على دين الله عز وجل اتقاء لنار بعيد قعرها شديد حرها عظيم عذابها، سائلين الله عز وجل لنا ولكم الهداية والصلاح. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نستجيرك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم ارفع عنا هذا الوباء الذي ابتلي به المسلمون وابتلي به الناس أجمعون. اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.